ثم أتبعه بأثر عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وغيره، وإسناده صحيح. وهذا الأثر معروف عن بكر بن عبد الله، وكان بعض علمائنا يذكره عن أبي بكر بن عياش، وهو مشهور عند علماء نجد عن أبي بكر بن عياش، وهم مقتدون في ذلك بنسبة أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا الأثر إليه، فإنه وقع في كلام ابن تيمية وابن القيم نسبة هذا الأثر إلى أبي بكر بن عياش، ثم تبعهما من تبعهما من علماء بلادنا، وأظنه وهما منهما رحمهما الله تعالى، فإنه لا يوجد مرويا مشهورا إلا عن بكر بن عبد الله المزني، فتتابع في السهو وتبعهما من تبعهما. ومن ملح الإفادات فائدة عظيمة توجد في غير مظنتها في تفسير هذا الأثر، ذكرها أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع الفوائد في كتاب جامع العلوم والحكم، فإنه ذكر هذا القول عن بكر بن عبد الله المزني ثم قال: قال إسماعيل بن علية، قال إسماعيل بن علية الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه، الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. فبكر بن عبد الله المزني أراد الإشادة بمقام أبي بكر، وأن سبق أبي بكر لم يكن بالأعمال الظاهرة فقط، بل بالأعمال الظاهرة مع اليقين الكامل الذي كان في قلبه. وهذا المعنى هو الذي أوضحه ابن علية في قوله الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه، فكان قلبه منطويا على أعظم ما يكون لله وأعظم ما يكون لخلقه، فأعظم ما يكون لله هو حبه، لأن حب الله عز وجل هو أصل عبادته، فإن أصل كل حركة في الوجود الحب والإرادة، ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والعبادة دائرة على ثلاثة أركان، هي الحب والخوف والرجاء. والعبادة دائرة على ثلاثة أركان، هي الحب والخوف والرجاء، والحب هو مقدمها، وبلا حب لا تكون عبادة. وهذه الأركان للقلب بمنزلة الرأس والجناحين للطائر، فالحب الرأس والخوف والرجاء جناحان، فالحب الرأس والخوف والرجاء جناحان، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى.